يا أمة الإسلام حتى ما الضياء حتى متى يا قومنا هذا الصراع وإلى متى ينساق مركب أمتي ويهيم في بحر الحياة بلا شراء يا أمة الإسلام حتى ما الضياء حتى متى يا قومنا هذا الصراع وإلى متى ينساق مركب أمتي يهيم في بحر الحياة بلا شراء كل المراكب نحو غايتها مضت ومراكب الإسلام أعياها النزاع في كل يوم للتناحر قصة وحكاية تروى وأحداث تذاع دفنت شعوب الأرض جل خلافها وخلافنا وحر قلبي في الدساع نبني بأيدينا منابر ذلة وعدونا من مالنا يبني القلاع وتسوقنا الأهواء نحو هواننا فنسير سيرا للتخلف باندفاع راياتنا صبغت بلون هزيمة جهلنا رفعت على كل البقاع وتحطمت آمال كل شعوبنا من بعد ما لبست عروبتنا الرقاع كنا نتوق إلى استعادة مجدنا فإذا بنا نهوي إلى درك الصراع أعداء أمتنا تلام كيدهم وعلى جناب رسولنا سلوا اليرى شحدوا معاول خبثهم وتجبروا واشتد مكرهم وقد كشف القناع ظهرت عداوتهم وسوة حقدهم وحماتنا جبنوا فما فيهم شجاع فإلى متى والذل يمطر أرضنا وطر المهانة والخضوع بلا انقطاع يا أمتي عودي لدينك تغنمي وتعود لك الأمجاد من بعد الضياع عودي لشرع إلهنا وكتابه عودي لنهج المصطفى دون ابتداع فالعز في شرع الإله وحكمه لا في ضلالات الثعالب والضباع شمس العقيدة قد تجلى نورها فاسعي لها بالعزم إن رمت الشعاع فالعز في شرع الإله وحكمه لا في ضلالات الثعالب والضباع شمس العقيدة قد تجلى نورها فاسعي لها بالعزم إن رمت الشعاع